نورت الفرح يا شمعتي بحل الليالي نهتني طلي علينا ونوري خلي فرحنا يبتدي طلي يا نورا ونوري خلي فرحنا يبتدي.